بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. قوله إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، كلمة العبادات خرجت به المعاملات، ومن جنس واحد لئلا يدخل معنا صلاة وصيام، أو صيام مع زكاة، أو زكاة مع حج، وإنما يكون من جنس واحد صيام أو صلاة أو غير ذلك. قال: تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد. لو سكت عند هذا وقال اكتفي بفعل واحد لحصل خطأ كبير، بحيث أن البعض يأتي مثلا يكون عليه قضاء من رمضان الأول، يأتي في رمضان المقبل ويقول: علي 20 يوم من ررمضان الماضي، أصوم 20 الأولى من رمضان بنية القضاء الماضي. لكنه قال إذا كان المقصود واحدا، يعني إذا كان المقصود واحدا هذه نافلة وهذه نافلة. أما أن يكون هذا واجب وهذا واجب، فالواجب بالنذر غير الواجب بالفرض، الواجب بالكفارة غير الواجب بالقضاء، فليس المقصود واحدا. أما إذا كان المقصود واحدا كنفل، مثل أن يدخل الإنسان ويريد أن يصلي تحية المسجد ويكون معها الراتبة القبلية فيما له قبلية مثل الظهر والفجر، فيصلي الركعتين بالنيتين، يصلي الركعتين بالنيتين، أو يدخل المسجد في الضحى ويريد بذلك تحية المسجد مع صلاة الضحى، هذا لا بأس به. أما أنه يأتي مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس ويقول سأصوم بنية النفل وبنية النذر الذي في ذمتي، أو بنية النفل وبنية القضاء الذي علي من رمضان، أو بنية النفل وبنية كفارة يمين، هذا المقصود ليس واحدا. وهناك كتاب في هذا الباب اسمه التداخل، وهو مطبوع وموجود، وكذلك أيضا القرافي رحمه الله تعالى في الفروق عقد فصلا في هذا، وهكذا أيضا العلماء الذين يتكلمون على القواعد الفقهية، الذين يتكلمون على القواعد الفقهية يتكلمون على مثل هذه القاعدة. طيب، قال يعني إذن هو في هذه القاعدة شرط شرطين: الشرط الأول أن تكون العبادتان من جنس واحد، الثاني أن يكون المقصود من العبادتين واحدا، يعني قد يتفق الجنس ويختلف المقصود. يعني الصيام مثلا اتفق الصيام لكن اختلف المقصود، من كفارة إلى قضاء إلى نذر إلى صيام الواجب الذي هو رمضان، فلا بد أن يكون المقصود واحدا ولا بد أن يكون الجنس واحدا. قال: وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما، يعني يحصل له فضلهما باعتبار النية. أما أنه يساوي في الأجر من صلى 4 فلا، يعني لو أن إنسان دخل صلى أولا ركعتين بنية تحية المسجد، ثم قام وصلى ركعتين بنية الراتبة القبلية، وآخر دخل وصلى ركعتين بنية هذه وهذه، لا شك أن الذي صلى 4 له أجر أكثر لأن عمله أكثر، لكن الذي صلى 4 بنية واحدة أكمل من الذي صلى الراتبة فقط بنية الراتبة. قال: وكذلك لو اجتمعت معها أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب، يعني جمع تحية المسجد مع الراتبة مع سنة الوضوء مع الاستخارة، أربع نيات في ركعتين، صلى ركعتين بأربع نيات، علما بأن من العلماء من ينازع ويقول صلاة الاستخارة مقصودة لذاتها ولها مقصد مستقل، فلا تدخل في مثل هذا، لا تدخل في مثل هذا. وبعضهم يقول تدخل في العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري عن جابر قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة. قالوا هذا ينطبق عليه أنها من دون الفريضة، وغير الفريضة يشمل الراتبة يشمل غيرها. قال ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنف فيه عدة مرات قبل التكثير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع. من حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنف فيه عدة مرات قبل التكثير، يعني يقول والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أدخل بيت فلان، ثم كرر اليمين وقال والله ما أدخل بيت فلان، ثم دخل، ثم عاد اليمين ودخل، ثم عاد اليمين ودخل. على كلامه هذا معناه أنه لا كفارة إلا مرة واحدة، وهذا الكلام مرجوح. يعني لو أن الإنسان كرر اليمين ولم يدخل، قال والله ما أدخل بيت فلان، جاء شخص يراجعه قال اقسم بالله ما أدخل، بعد يومين ما أدخل، بعد ثلاثة أيام جاء شخص وحاول يراجعه، أنت الآن هذا من أرحامك تقطع رحمك فيحصل كذا وكذا، قال والله وبالله وتالله ما أدخل، وبالفعل لم يدخل. بعد أسبوع جاء شخص آخر يراجع زاد حلف، ثم بعد شهر دخل، كم عليه كفارات؟ كفارة واحدة فقط، لأن المحلوف عليه واحد وتعددت الأيمان ولم يحنث إلا مرة واحدة. لكن لو قال والله ما أدخل بيت فلان ثم دخل، قلنا له الآن عليك كفارة يمين. بعد يومين رجع وقال والله ما أدخل، أنا أخطأت، والله ما أدخل بيت فلان، ثم دخل، عليه كفارة أخرى. ثم بعد أسبوع قال والله ما أدخل بيت فلان، ثم دخل، كفارة ثالثة. لكن ظاهر كلامي هنا أنه ما عليه إلا كفارة واحدة، طالما أنه لم يكفر، طالما أنه لم يكفر. يعني معنى هذا الكلام أنه لو قال والله ما أدخل بيت فلان ثم دخل وكفر، ثم قال والله ما أدخل بيت فلان ودخل، عليه ماذا؟ كفارة أخرى. لكن لو قال والله ما أدخل بيت فلان ثم دخل، ثم قال والله ما أدخل، ثم دخل، ثم قال والله ما أدخل، ثم دخل، في كل هذا لم يكفر. كلام المؤلف هنا يقول أن عليه إيش؟ كفارة واحدة فقط. والصحيح أن عليه عدة كفارات على عدد الأيمان، لأنه حلف ثم حنف. لو كرر اليمين قبل الحنف ما عليه إلا كفارة واحدة فقط، ما عليه إلا كفارة واحدة فقط. قال ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنف فيه عدة مرات قبل التكفير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع. وبعض الفقهاء يمثل يرحمك الله لمثل هذا ويقول لو قال إنسان والله ما أدخل بيت فلان ولا آكل من طعامه ولا أسلم عليه، قالوا فكلمه وأكل طعامه وسلم عليه، قالوا كفارة واحدة فقط، لأنه جمع بينها في يمين واحد. ومن أهل العلم يقول لا، المحلوف عليه متعدد، فإذا كلمه كفر، وإذا عليه كفارة، وإذا أكل طعامه عليه كفارة، وإذا دخل بيته عليه كفارة. لكن بناء على هذا القول لأهل العلم ما عليه إلا كفارة واحدة فقط في هذا وفي ذلك. قال فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنف في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب. هذا أيضا، يعني لو قال والله ما أدخل بيت فلان ولا أكلمه ولا أكل طعامه ولا أنظر إليه ولا أجلس معه في غرفة واحدة، الآن يمين واحدة والمحلوف عليه عدة أشياء. المشهور مذهب الحنابلة أن عليه كفارة واحدة، والصحيح القول الثاني أن عليه عدة كفارات. قال واختار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. كيف؟ لا، الراجح في المسألة الثانية أنه لو قال والله لا أكلم فلانا ولا أدخل بيته، فإن حنث فكلمه فقط قال عليه كفارة، فإن كلمه ودخل بيته عليه كفارتان، على المشهور من المذهب كفارة واحدة فقط. هذا في شيئين، فلو كان حتى في عشرة، لو قال والله ما أكلم فلان ولا أنظر إليه ولا أدخل بيته ولا أكل طعامه ولا أجيب دعوته ولا أجلس معه في مكان واحد ولا أقبل هديته ولا كذلك أيضا أمشي معه ولا أسلم عليه ولا يعني أقضي حاجته إلى آخره. فهذه الآن عدة أشياء. فعلى المذهب المشهور مذهب الحنابلة أنه لو حنف في هذه كلها كم عليه؟ كفارة واحدة. وعلى قول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم هو القول الثاني في المسألة، عليه كم؟ عدة كفارات. لو حنف في واحدة عليه كفارة، الثاني كفارة، الثالثة كفارة، وهكذا. والثاني هذا هو الراجح. قال: وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة الظهار ويمين بالله أو للوقت في نهار رمضان، وجب عليه كفارات كل واحدة منها إذا حنف. يعني إذا كانت الكفارة متباينة عليه كفارة الظهار وعليه كفارة يمين، لابد كفارة الظهار مستقلة، كفارة اليمين مستقلة. ما يقول أنا الآن يعني علي كفارة ظهار وعلي كفارة دماء في نهار رمضان والكل صيام شهرين متتابعين، سأصوم شهرين بنية هذه وهذه، فيقال له لا، هذه لها شهران وهذه لها شهران مستقلان. وهكذا لو حلف يمينا مستقلة فقال والله ما أدخل بيت فلان، ثم قال والله ما آكل الطعام الفلاني، ما له علاقة بهذا، حنث في هذه وحنث في هذه، عليه كفارة يمين في هذه وكفارة يمين في هذه، لا بأس أن يجمع الكفارتين لعشرة مساكين، يعطي الكفارتين لعشرة، ما يشترط أن يطعم عشرين لأن هذه كفارة وهذه كفارة، يجب عليه في هذه طعم عشرة أطعم هؤلاء، عليه كفارة ثانية نقول هؤلاء عشرة أيضا أطعمهم، عليه كفارة ثالثة في ذمته هؤلاء العشرة أيضا أطعمهم طالما أنهم مساكين. فبخلاف ما إذا كان يمين واحدة ما يطعم واحد عشر مرات ولا خمسة مرتين ولا اثنين خمس مرات. طيب إلى هنا. لا لا لا، لأن هذا يعني اختلفت المقاصد. المقصد مختلف، الجنس واحد لكن المقصد مختلف، ما يجمع بينهم. يعني ما يأتي يصلي ركعتي الفجر يقول أنا أصليها ركعتي الفجر وراتبة الفجر، يعني قام من النوم إلا والناس يصلون، ما صلى الراتب، قال أنا أصلي الفجر بنية الفجر والراتب، هذا لا يصلي. هذا على القول الآخر الجنس واحد والمقصد واحد، المقصد واحد هو رفع الحدث والاغتسال، والجنس واحد وهو الغسل. يضحك. نعم نعم. طيب إلى هنا، والدرس كالمعتاد في إن شاء الله.